أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعض مما تيسر منها. هذا السائل يقول صاحب الفضيلة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السؤال: ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فليس مني؟ المقصود التبري من فعله، تبري من فعله، ليس مني يعني ليس على سنتي، تبري من فعله هذا. قالوا هذا من ضوابط الكبيرة، إذا قال ليس منا من فعل كذا هذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. نعم.